السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد كنا في الدرس الأول والثاني فيما سبق بصدد التعليق على مقدمة هذه الرسالة، وما زلنا في المقدمة. فقد قال الشيخ هنا رحمه الله، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول الشيخ رحمه الله: إن عبادة الله وحده لا شريك له أن هذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم التي سميت بالحنيفية، والحنيفية هي الميل عن الباطل. وأشار الشيخ إلى أن ما كان عليه إبراهيم عليه السلام ودين إبراهيم وملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له، أن ذلك هو ما أمر الله تبارك وتعالى فيه وخلق الخلق من أجله، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر بأن العبد إذا عرف أن الله خلقه لعبادته فلا بد أن يعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة العلماء يعرفونها أنها لغة مأخوذة من التذلل والخضوع، تقول: هذا طريق معبد، أي مذلل. ومعناها شرعا تعددت أقوال أهل العلم في تعريف العبادة شرعا، فمنهم من قال إنها طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنهم من عرفها بأنها كمال المحبة مع كمال الذل، أو الحب الكامل والذل التام. ومنهم من قال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولعل سبب تعدد أقوال أهل العلم في تعريف العبادة شرعا هو أن بعضهم نظر إلى العبادة وبعضهم نظر إلى العابد، فمن نظر إلى العابد عرف العبادة شرعا بأنها كمال الحب مع كمال الذل، ومن نظر إلى العبادة قال إنها طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أو قال أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولعله يمكن أن يؤتى بتعريف يجمع بين العابد والعبادة حتى يكون تعريفا أكمل مما اختلف فيه العلماء. ويمكن أن يجمع بين هذه الأقوال بالنظر للعابد والعبادة معا ويؤتى بتعريف يجمع بينهما. يمكن أن يقال أن العبادة شرعا هي طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مع الذل والمحبة لله، أو مع كمال الذل وكمال المحبة لله، أو غير ذلك من العبارات. لعل هذا يكون نسبة لتعريف العبادة أكمل وأحسن إذا كان جامعا بين العبادة والعابد. وأيضا مما هو له صلة بتعريف العبادة وقبولها أن العلماء ذكروا بأن العبادة لها شرطان لا تصح إلا بتوفرهما. أول هذه الشروط الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص فهو أمر مهم وضروري في كل عبادة، والإخلاص أمر عظيم ومهم يحتاج إلى أن العبد يجاهد نفسه عليه، لأن الإخلاص ضده الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأكبر والشرك الأصغر سيأتي الحديث عنهما إن شاء الله، لكن الذي يخاف على الإنسان أكثر هو الشرك الأصغر وهو الرياء، حيث أن الإنسان ربما وقع فيه من حيث لا يشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الشرك الأصغر. من الأدلة التي جاءت على هذا الشرط قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والأدلة في هذا كثيرة، وكما قلنا قبل قليل أن قضية الإخلاص مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى مجاهدة. ويعني الملاحظ على نصوص الشرع أنها دائما تحث على الإخلاص وتحذر من ما يخالفه أو تحذر من ضده وهو الشرك بنوعه. ولذلك نجد أن يعني بعض العبادات إنما قبلت وكان لها مكانة عند الله تبارك وتعالى من أجل أنها وقع فيها الإخلاص. فذلك الرجل الذي كان يسير في الطريق ووجد غصن شوك فقال هذا الغصن لو بقي في الطريق سيؤذي الناس، فأزاله من الطريق وغفر الله له بعمل بسيط جدا، إزالة غصن شوك من الطريق كان ذلك سببا لمغفرة ذنوبه، من أجل أن هذا العمل كان خالصا لله تبارك وتعالى. بل إن هناك امرأة بغي تشتغل بالزنا، وأنها رأت مرة من المرات كلبا قد أصابه العطش وأجهده، فنزلت في البير وجاءت بالماء وسقت هذا الكلب، فغفر الله لها. إن هذه يعني المعصية التي كانت تفعلها بمجرد أنها سقت هذا الحيوان كلب فغفر الله لها، وهذا يدل على أن هذا العمل يعني وقع منها بإخلاص الله تبارك وتعالى. إذن هذا يدل على أهمية الإخلاص في العمل، وأن العمل إذا كان خالصا فإن ذلك من أعظم أسباب قبوله عند الله تبارك وتعالى. سفيان الثوري رحمه الله، وهو من كبار العلماء، وكان يقال عنه لو قيل لسفيان إنك ستموت غدا لم يستطع أن يزيد في عمله، يعني هذا الرجل مستعد في كل لحظة للقاء ربه والموت، ومع ذلك هذا الرجل يقول عن نفسه أنه يقول ما جاهدت نفسي بشيء كما جاهدته على نيتي فإنها تتقلب علي. هذا الرجل الذي بهذه المكانة يقول أنا مع جهاد على هذه النفس في النية وإخلاصه لله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا يدل على أهمية الإخلاص. أما الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم معناها اتباع سنته، معناها أن الإنسان لا يعمل عملا إلا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن المتابعة هي شرط مهم في قبول العمل، وجاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في تفسير قوله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، ثم قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فهو مردود، الصواب اللي على السنة، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا يقبل عمل ولا يصح إلا إذا كان خالصا صوابا. وقد جاءت بعض الآيات التي جمعت بين الشرطين بين الإخلاص والمتابعة، كما في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك هذا هو الإخلاص. إذا خلا العمل من الشرك فإنه يعتبر خالصا. إذن فهذان الشرطان هما يسميان شرط قبول العمل أو شرط قبول العبادة، ولا يصح أي عمل ولا تصح أي عبادة إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان. ولا شك أن العمل إذا فقد الإخلاص فإنه إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، وهذا الذي أشار إليه الشيخ في مقدمته وحذر منه، لأنه إذا دخل في العبادة أفسدها. وسيأتي إن شاء الله بعض التفصيل في الشرك بعد الفراغ من الحديث عن العبادة. الشرط الثاني وهو المتابعة، وقلنا بأن المتابعة معناها اتباع السنة، والعمل إذا لم يكن موافقا للسنة فإنه لا شك أنه سيكون بدعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عندما قال عليكم بسنتي قال في آخر الحديث قالوا إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع خطرها عظيم، إذا وقعت من العبد وأكثر منها وخالف السنة ولا شك أن معرفة السنة واتباعها مما يعين على قبول العمل. ومما يدل على خطورة البدعة ما قاله الإمام مالك رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فكلمة الإمام مالك كلمة عظيمة يفهم منها على أن الذي يحدث في هذا الدين ويبتدع كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بأنه كتم شيئا من الوحي. فهذا المبتدع الذي جاء بعمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به كأنه كما هو كلام الإمام مالك كأنه يرى أن هذا العمل جاء من الله وأن الله أوحاه إلى محمد وأن محمدا أخفاه عن الأمة، وهذا أمر خطير جدا يدل على خطورة الابتداع في الدين. فالخير كل الخير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما هو أيضا مهم في الحديث عن العبادة أن العلماء ذكروا أيضا بأن العبادة لها أركان وهي ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء معنى يعني هذه الأركان أن العبد عندما يؤدي العبادة لا بد أن يكون بين رجاء ثوابها وبين الخوف من عدم قبولها أو الخوف من معصية الله، يطيع الله ويرجو أن الله يثيبه على طاعته له سبحانه وأن الله يدخله الجنة بسبب ذلك، ويبتعد عن المعاصي وعن ترك ما أمر الله به من طاعته خوفا من عقابه ودخول ناره. وبين الخوف والرجاء حب الله تبارك وتعالى. يصور ابن القيم رحمه الله هذه الأركان الثلاثة، يقول القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. قال ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. قال هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. ثم قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. هذا يعني كلام جيد وملخص لإيضاح أهمية هذه الأركان. وقد جاءت يعني بعض الأدلة على هذه الأركان. قال تعالى في ما يتعلق بالحب، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا يعني بعض ما جاء في الحب. وأما الرجاء والخوف فجاءت بعض النصوص التي جمعت بينهما، ومن ذلك قوله تعالى عن أنبيائه، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني رجاء الثواب، ورهبا يعني خوفا من العقاب. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه يعني بعض النصوص التي تدل على أهمية الخوف والرجاء في العبادة، وأنه أمر أساسي عند أداء هذه العبادة. ولعل الأمر يزداد وضوحا في مقولة لبعض السلف، وهي قوله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا الأثر ينبه على خطورة الخلل في هذه الأركان الثلاثة. يعني كما ذكرنا قبل قليل كلام ابن القيم أنه يحث على هذه الأركان الثلاثة، وعلى أنه ينبغي أن تكون في مستوى واحد، لا يكون أحدها يطغى على الآخر أو أن أحدها يفقد بالكلية، فإن هذا من شأنه أنه يؤدي إلى بطلان العبادة. فكل ركن من هذه الأركان مطلوب من العبد أن يكون عليه عند أداء العبادة، لكن يحذر من أن أحد هذه الأركان يفقد أو يطغى على الآخر. قال: من عبد الله بالحب وحده. معنى من عبد الله بالحب، قال فهو زنديق. طبعا كلمة زنديق العبارة هنا يقصد منها يعني الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يقول أحدهم إنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا رجاء جنته، وإنما يعبده فقط حبا، وربما بالغ في كلمة حب وقال عشقا، وهذه العبارة لا تليق بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء الصوفية بسبب غلوهم في المحبة صاروا يقولون أنهم لا يعبدون الله خوفا من ناره ولا رجاء جنته. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يعبد الله وكان شديد الخوف منه سبحانه وتعالى، وأيضا كان يرجو أن الله تعالى يثيبه. قال إني أرجو أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم له. وكان يشتد بكاؤه عندما يقرأ القرآن ويقوم الليل، وهو أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقول أنه لا يخاف من نار الله ولا يرجو جنة الله. وهؤلاء مع الأسف يقول أحدهم أنه يعبد الله لا خوف من ناره ولا رجاء جنته، بل تعجب من بعض أقوالهم أن أحدهم يقول يا رب إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، وإن كنت أعبدك رجاء جنتك فأحرمني منها. هذا يعني كلام خطير وشديد فيما يتعلق بالعبادة والتوحيد وأركان العبادة. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية من مثل يعني هذه العقيدة. العبارة الثانية قوله ومن عبد الله بالرجاء وحده وهو مرجئ. وكلمة رجاء ومرجئة هذه أيضا يعني فرقة مثل الصوفية، فرقة ظهرت في زمن من الأزمان. وعقيدة المرجئة هي اعتقاد أن الإيمان بالقلب فقط، وأن العمل غير مطلوب، يكفي أن الإنسان يؤمن بقلبه بالله ورسوله، وأنه لا يلزمه أنه يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، وأن الإيمان يكون تاما بدون العمل. وهؤلاء كما أن يعني الصوفية غلبوا جانب الحب، فالمرجئة غلبوا جانب الرجاء، حتى أنهم رأوا أن الذي يعصي الله أن الله لن يعذبه. لذلك من معاني الإرجاء أنهم قالوا أن المرجئة يقولون بأن العصاة لهم الرجاء عند الله تبارك وتعالى أن الله لا يعذبهم. فالمرجئة هم سموا بهذا الاسم بمعنى التأخير، يعني أنهم أخروا العمل عن الإيمان. فيكون المعنى إما أن يعني هذا المعنى معنى الإرجاء إما بمعنى تأخير العمل عن الإيمان، وإما بمعنى تأخير العذاب عن أصحاب المعاصي، أن العذاب يوم القيامة مؤخر عنهم أن الله لا يعذبهم إذا تركوا العمل. وهذا هو الذي من أجله يعني جاء في هذا الأثر أن من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. والعلماء لما ظهرت المرجئة وقالوا مقولتهم ذموهم وحذروا منهم، وذكروا بأن يعني معتقد الإرجاء أو المرجئة أنه يجعل الإنسان يحصل على كل شيء بلا شيء، أنه يحصل على المغفرة والرحمة ودخول الجنة، وإن لم يعمل أو يعبد الله تبارك وتعالى. وأما العبارة الثالثة وهي قوله من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. كلمة حروري هذه اسم من أسماء الخوارج، والخوارج يعني من هذه المقولة يظهر يعني أنهم غلبوا جانب الخوف على جانب الرجاء والمحبة، ولذلك كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. خوارج هؤلاء أول ما ظهروا كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، وقد استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وقاتلوا الصحابة، قاتلوا علي ومن معهم الصحابة بحجة أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، وأنهم ارتكبوا يعني هذه المعصية التي يرون أنها أخرجتهم من الإيمان. ولذلك يعني من معتقد الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب. لماذا يكفرون بالذنوب؟ بسبب غلوهم في الخوف من الله تبارك وتعالى، كأنهم يتصورون أن المسلم لا يجوز له أن يعصي، فإنه إذا عصى معنى ذلك أنه زال خوفه من الله وأنه استحق الكفر وحل دمه وماله. والحقيقة أن يعني معتقد الخوارج معتقد خطير أدى إلى مفاسد عظيمة. هؤلاء الخوارج في بداية خروجهم قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وكل ذلك بسبب جهلهم وبسبب غلوهم في الخوف من الله تبارك وتعالى. ولما يعني خرجوا على المسلمين في زمن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ومن معهم من الصحابة أرادوا أن ينظروا ماذا عند هؤلاء من شبه، لماذا خرجوا على المسلمين، فأرسل علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس إلى الخوارج لكي يناظرهم. فلما ذهب إليهم وصف حالهم لما جاء إليهم، وقال إنه لما اقترب منهم يعني سمع لهم دوي كدوي النحل من كثرة قراءتهم القرآن، وقال إن يعني جباههم كأنها ركب المعزة من كثرة السجود، وهذا ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الخوارج، قال يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكثرون من قراءة القرآن وكثير الصلاة والصوم، وقال الصحابة أنكم إذا رأيتم صلاتهم وصيامكم تحتقرون صلاتكم وصيامكم، ومع ذلك قال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فجهل هؤلاء وشدة خوفهم، الشاهد من قضية أركان العبادة هنا أن عبارة من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أن هذا وصف لحال الخوارج الذين غلوا في هذا الركن وهو الخوف. لذلك من كلام يعني بعض العلم أن الخوف مطلوب من العبد، لكن حده ما حجبك عن معصية الله، فإذا زاد فإنه ربما أوصل صاحبه إلى القنوط، وهذا هو الذي حصل، أن هؤلاء يعني قنطوا غيرهم من رحمة الله بدعوى أن من عصى الله فإن هذا لا حق له في الجنة، وأنه قد كفر وخرج من الإسلام وحل دمه وماله. إذن يعني ما يتعلق بالأركان وهي الخوف والرجاء والمحبة أنها أمور أساسية في العبادة، كما أن الشروط أيضا هي مطلوبة في صحة العبادة وقبولها وعدم قبولها. هذا فيما يتعلق بوصية الشيخ بعبادة الله وحده لا شريك له، فنكون عرفنا العبادة، عرفنا معناها وعرفنا شروطها وأركانها. يعني قول الشيخ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، إذن هنا لا بد أن نفهم يعني ما هو التوحيد الذي لا بد أن يكون مع العبادة؟ فالتوحيد بالنسبة إلى تعريفه، كلمة توحيد مصدر من وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، ويسمى دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وهذا التعريف يلاحظ أنه فيه إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة، وهذه الأقسام قال واحد في ذاته وصفاته، يعني هذا توحيد الأسماء والصفات، وفي أفعاله لا شريك له هذا توحيد الربوبية، وفي إلهيته وعبادته هذا توحيد العبادة. هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه هي أقسام التوحيد وهي متلازمة، وكل نوع منها لا ينفك عن الآخر، ومن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فإنه لم يأتي بالتوحيد على وجه الكمال المطلوب. وهناك تقسيم آخر لبعض العلم أنه قال إن التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني والنوع الثاني توحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. بالنسبة للنوع الأول وهو توحيد الربوبية، هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء، وأنه مالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما شاء ليس له في ذلك شريك. هذا بالنسبة لتوحيد الربوبية. وبعض أهل العلم يقول أن تعريف توحيد الربوبية يقتصر على القول بأنه الخالق المالك المدبر، لأن هذه هي التي جاءت فيها الأدلة، وبقية صفات الربوبية تدخل تحت هذا المسمى. وهناك من يعرف توحيد الربوبية بأن يقول أنه توحيد الله بأفعاله أو إفراد الله بأفعاله، هذا بالنسبة للتعريف. أما أدلة هذا النوع هذا القسم، يعني قبل ذكر الأدلة لا بد من التنبيه على أن حقيقة أن هذا التوحيد توحيد الربوبية في الحقيقة أنه لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن معرفة هذا التوحيد أنها أمر فطري، يعني دلت الفطرة عليه، ومعنى الفطرة يعني الإقرار بمعرفة الله الموجبة لتوحيده والاستقامة على دينه أو السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. ومعنى هذا الإقرار بوجود الخالق وأنه أمر فطري، فطر الله الخلق عليه كما قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وقد فسرت الفطرة في هذا الحديث على أرجح الأقوال بأنها الإسلام، ولا تعارض بين تفسيرها بالربوبية أو بالإسلام، وذلك بالنظر إلى التلازم بين الربوبية والألوهية. وقد دل الحديث أن الفطرة قد تتغير وقد تتبدل، إما بواسطة شياطين الإنس كالأبوين أو بواسطة شياطين الجن، كما يعني دل على ذلك الحديث القدسي. يعني فيما يتعلق بتغيير الفطرة بواسطة شياطين الإنس دل عليه الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالأبوان لهم تأثير في تغيير فطرة الإنسان. وليس هذا يعني ذكر الوالدين إنما على سبيل التمثيل، ولا إن الفطرة قد تتغير عن طريق البيئة التي يعيش فيها الإنسان، أو عن طريق المدرسة التي يدرس فيها، وعن طريق الشيخ ونحو ذلك. فالأصل أن معرفة هذا التوحيد أنها لا تحتاج إلى دليل، لأن الله فطر الخلق على معرفته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وحقيقة أن هذا التوحيد إذا يعني تكلم عليه العلماء فإنهم يرون أنه لا يحتاج إلى بذل جهود وكلام ومؤلفات، لأنه كما قلنا يعني الله فطر الخلق عليه. بل إن يعني بعض العلماء يذكرون يعني أثرا عن أعرابي فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، ذلك الأعرابي الذي قيل له: كيف عرفت ربك؟ أو بما عرفت ربك؟ يعني أنت عرفت ربك وأنت ما تعلمت ولا درست ولا رأيت الأدلة. فتعجب من هذا السؤال وقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ يقول: البعرة تدل على البعير، يعني الغائط الذي يخرج من الجمل إذا رآه الإنسان وجده يعرف أنه يعني خرج من الحيوان. والأثر يدل على المسير، إذا رأى إنسان في الطريق في الصحراء رأى وطأ أقدام قدم إنسان أو حيوان يعرف أن هناك من سار من هذا المكان. إذن إذا كان البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، معنى هذا قال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، يعني هذه المخلوقات التي أمامنا الشمس والقمر والسماء والأرض والجبال والبحار، لا شك أنها يعني لا بد أن يكون أحد أوجدها وخلقها. فهذه المخلوقات هي دالة على وجود الله وعلى ربوبية الله. فالأصل أن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل إلا لمن تغيرت فطرته كما ذكرنا قبل قليل. والفطرة كما قلنا أنها إما تتغير عن طريق شياطين الإنس أو تتغير عن طريق شياطين الجن. فشياطين الإنس دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالتغيير يحصل إما عن طريق الوالدين أو عن طريق البيئة والمدرسة ونحو ذلك كما ذكرنا قبل قليل. أما التغيير عن طريق شياطين الجن فكما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فقال عليه الصلاة والسلام: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به سلطانا. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرفتهم وغيرتهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن هذا دليل على أن الفطرة قد تتغير عن طريق شياطين الجن. إذن فهذا التوحيد حقيقة وإن كانت أدلته موجودة في القرآن، لكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى دليل، لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على معرفته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما إذا تكلم على هذا التوحيد يتمثل بقول متنبي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني يقول: إذا كان هناك من يسألك إذا كنت في النهار والشمس طالعة فيسألك ويقول لك: هل نحن الآن في النهار أم في الليل؟ فإذا قلت له: لا نحن في النهار، قال: ما الدليل؟ والدليل أمامه، الشمس طالعة والنهار مرئي بالأبصار. فيقول: وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لكن يأتي السؤال هنا: إذا كان توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، إذن فما فائدة الأدلة الكثيرة التي جاءت في القرآن والتي يستدل بها على الربوبية؟ فيقال أن هذه الأدلة يعني لها عدة أسباب وحكم، ومن ذلك أن هذه الأدلة تذكر من باب إثبات عجز المخلوقات والمعبودات من دونه عن شيء من خصائص الربوبية، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن فوائد هذه الأدلة أنها تزيد الإيمان. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الآيات أنها تزيد العبد، آيات الربوبية هذه تزيد العبد إيمان. ومن ذلك ومن أهم فوائدها، فوائد تلك الأدلة أدلة الربوبية، أن الله تبارك وتعالى جاء بها ليحتج به على المشركين، احتج بها على توحيد الألوهية. المشركون دلت الأدلة الكثيرة على أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، يؤمنون بتوحيد الربوبية. فالله تبارك وتعالى يذكر هذه الأدلة ويحتج بها على المشركين الذين يعترفون بأن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ثم إنهم يعبدون غيره. فانظر مثلا في قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال: ولئن سألتهم لا يقولون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. وقال: أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني جاءت آيات متتابعة في سورة النمل. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ثم يقول: أإله مع الله، يعني تعترفون بهذا الشيء ثم تعبدون معه غيره، بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ثم يقول: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هكذا يعني جاءت آيات الربوبية، وكان المقصود منها إقامة الحجة على المشركين كيف يؤمنون بأن الله هو ربهم وخالقهم، ثم أنهم بعد ذلك يعبدون غيره. أيضا يعني بمناسبة وجود الآن الإلحاد وإنكار وجود الرب ونحو ذلك، فربما يعني هؤلاء الملاحدة ربما يحتاجون إلى يعني أدلة حسية تعيدهم الفطرة وترد كثير من الشبهات التي أوجدها أولئك الملاحدة. هذا بالنسبة إلى توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية القسم الثاني، وهو يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، ويسمى توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو ينبني على إخلاص العبادات كلها لله ظاهرها وباطنها، لا شريك له في ذلك، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادات. لأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء من أهل الجنة وأشقياء من أهل النار. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل نبي من أنبياء الله أرسل لقومه كان يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود وصالح وشعيب وغير من الأنبياء، كل منهم كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله. فهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدى فيه وعد، وضرب لذلك الأمثال. فإن كل الصور في القرآن كلها تدعو إلى هذا التوحيد وتأمر به، وبل أن كل صور القرآن، كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات، فهذا التوحيد الإلهي والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك له، وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادات، فيجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فإنه ليس بمسلم. هذا بالنسبة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو طبعا هو المهم وهو الغاية. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. حقيقة يعني أن الحديث عن هذا النوع يعني طويل، وخاصة فيما يتعلق بموقف أهل البدع المؤولة والمعطلة والمشبهة، لكن باختصار هذا التوحيد يعني الإيمان به على طريقة أهل السنة هو الإيمان بما سمى الله به نفسه في كتابه وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف الله به نبيه في سنته. هذه العبارة يعني كافية قبل أن يخرج المعطلة والمشبهة والمؤولة والمحرفة الذين حرفوا هذه الصفات، فلما خرج هؤلاء يعني زاد أهل السنة على هذا التعريف بأن قالوا: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وذلك أن هناك من أهل البدع من عطل الرب عن صفاته كالمعتزلة والجهمية، وهناك من شبه الله بخلقه كالمشبهة، وهناك من أول وحرف هذه الصفات كالأشاعرة. فالأصل في ذلك أن أسماء الله وصفاته أن المسلم يؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات من غير تحريف ومن غير تعطيل، وتنزيه من غير تأويل أو تمثيل. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بطريقة الإيمان بهذا التوحيد. ومما يحسن التنبيه له عند ذكر هذا التقسيم أن يعني هذه الأنواع أنها متلازمة، ومعنى متلازمة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. ومعنى أن توحيد الربوبية مستلزم للألوهية يعني كما ذكرنا قبل قليل في أدلة الربوبية أن من آمن بالرب فيلزمه أن يعبده، أن من اعترف بأن الله هو الخالق الرازق فإن اعترافه وإيمانه هذا حجة له تلزمه أن يعبد هذا الذي يخلق ويرزق ولا يعبد غيره. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني أن من عبد الله تبارك وتعالى فلا شك أن عبادته لله متضمنة إيمانه بأنه هو ربه وخالقه. وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، يعني من الأدلة التي دلت على التلازم شيء من الأدلة ذكرناها قبل قليل كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه دليل على الإلزام. يا أيها الناس اعبدوا الذي يخلقكم، يعني أن هذا أمر لازم، أن الذي يؤمن بأن الله هو الذي يخلق ويرزق فيلزمه أن يعبده. وكذلك الآيات التي جاءت في سورة النمل ذكرناها قبل قليل: أمن جعل الأرض قرارا وجعلها خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل إله مع الله، هذه آيات التي جاءت في سورة النمل متتابعة فيها دلالة واضحة على قضية التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. هنا مسألة نحتاج أن ننبه عليها، وهي يعني أن أهل البدع يعترضون على هذا التقسيم ويقولون أن هذا التقسيم لم ترد عليه أدلة من القرآن والسنة ولم يقل به أحد من العلماء. أما بالنسبة للأدلة فقد ذكرنا الأدلة على هذه الأقسام الثلاثة، يعني هذا أجبنا عليه. أما بالنسبة إلى يعني دعوة أن العلماء لم يتكلموا في هذا، الحقيقة أن هذا التقسيم يعني قال به عدد كثير من أهل العلم، وفي مقدمتهم يعني قبل كما يعني يحتج من يحتج بأن هذا التقسيم لم يقل به إلا ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن القيم. فحقيقة يعني من نظر في كتب العلماء وكتب السنة وكتب العقيدة يجد يعني أن هناك عددا لا حصر له من العلماء الذين قالوا بهذا التقسيم. وعلى رأس هؤلاء العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله المتوفى سنة 150 هجرية، فله كلام في التقسيم، وكذلك أبو يوسف له كلام أيضا في التقسيم، وكذلك الإمام الطحاوي أيضا تكلم على هذا التقسيم، وكذلك ابن بطة في كتابه الإبانة له كلام على هذا التقسيم، وكذلك ابن منده في كتابه التوحيد، وابن جرير الطبري والقرطبي وابن حبان وابن أبي زيد القيرواني وأبو بكر الطرطوشي، وعدد كثير من العلم أنهم قالوا بهذا التقسيم. وقد ذكر ذلك وفصل فيه الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، من أراد التفصيل في ذلك فليرجع له. وهنا مسألة أيضا تتعلق بالتقسيم، وهو أن هناك من يعني جاء بقسم رابع وهو يسمى توحيد الحاكمية. والحقيقة أن يعني دعوى أن هناك توحيد اسمه الحاكمية أن هذا لا داعي له. والمقصود من توحيد الحاكمية يعني القول بأن الحكم إنما هو لله، لا يجوز أن المسلم أو الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله. وهذا أمر لا إشكال فيه، لا شك أن المسلم والحاكم ولي الأمر مطلوب أنه يحكم بما أنزل الله، لكن هذا ليس توحيدا مستقلا كما ذكر العلم. هذا حقيقة يدخل في توحيد الربوبية على أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم لهذا الكون، وقد يدخل في توحيد الألوهية من باب أن الحكم بما أنزل الله أمر تعبدي. ولا يصح أن نقال بأن توحيد الحاكمية توحيد مستقل، والحقيقة أن توحيد الحاكمية هذا إنما جاء من جهة الخوارج ومن سلك مسلكهم ومنهجهم كجماعة الإخوان وغيرهم، إنما أخذوا هذا المسمى من قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكأن المقصود من إيراد نوعا رابعا أو قسما رابعا اسمه توحيد الحاكمية، كأن المقصود منه كما أن من أنكر الربوبية يكفر، ومن أنكر الألوهية يكفر، ومن أنكر أسماء الصفات يكفر، إذن كذلك من حكم بغير ما أنزل الله أنه يكفر، وهذا غير صحيح. الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ذكره العلماء. الحكم بغير ما أنزل الله له أربع صور ذكره العلماء، أن من حكم بغير ما أنزل الله يعني ليس بإطلاق كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافر كما يقال عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالحكم بغير ما أنزل الله العلماء ذكر له أربع صور. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أفضل وأحسن، هذه الصورة الأولى. وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله حكم غيره سواء، هذه الصورة الثانية. وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد يعني أنه يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله، أنه مطلوب أن تحكم بحكم الله لكن يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله لكنه مع ذلك يعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله ولكن مع ذلك لا يقول بأن حكم غير الله أفضل أو أحسن أو أولى، بل إنه يرى أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. كيف تكون الصورة هذه؟ نعم تكون حالها كحال العاصي الذي يرتكب يشرب الخمر أو يسرق أو يزني وغير ذلك. يعني هذا العاصي لو سئل قيل له يعني هل الزنا حرام عندما زنيت أنت ترى أنه حرام أو شربت الخمر لأنه حلال؟ قال لا، ولكن أنا عاصي وأنني إن شاء الله سأتوب نحو ذلك. فإذا لا يجوز أن نقول أن هناك قسم رابع يسمى توحيد الحاكمية، ولا يجوز لنا أن نقول بأن بناء على ذلك أن كل من حكم بغير ما أنزل الله أنه يعتبر كافر. كما أن هناك تقسيمات أخرى أيضا لأهل البدع، فالأشاعرة يعني عندهم أن التوحيد إذا أرادوا أن يعرفوه يقولون أنه واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ويلاحظ على هذا التقسيم أن قولهم واحد في ذاته لا قسيم له يعني يقصد به نفي علو الله على خلقه، واحد في صفاته لا شبيه له المقصود أنهم يرون أن الذي يثبت الصفات كما دل عليه القرآن والسنة أن ذلك مشبه لله بخلقه. وأما قولهم واحد في أفعاله لا شريك له فهذا هو توحيد الربوبية، ولم يتكلموا عن توحيد الألوهية. فإذن يعني أهل البدع وأهل الكلام وعلى رأسهم الأشاعرة أنهم إنما يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط. وكذلك هناك تعريف أيضا عند الصوفية للتوحيد، وهو أنهم يقولون بوحدة الوجود، وهو أنهم يقولون أن كل شيء هو الله، أو يقولون بالحلول أن الله حل في كل مخلوق. عندهم هذا هو يعني غاية التوحيد، أن الإنسان إذا وصل إلى هذا الفهم يعتبر وصل إلى أعلى درجات التوحيد، نعوذ بالله من ذلك. وأما عند المعتزلة والجهمية فهؤلاء عندهم إنكار صفات الرب وتعطيلها أن هذا هو التوحيد. ولذلك المعتزلة عندهم من أصولهم الخمسة، الأصل الأول يقولون هو التوحيد. فكلمة التوحيد هذه كلمة طيبة، لكن عند النظر في تفاصيلها نجد أنهم يقصدون من ذلك هو نفي الصفات، يعني أن الذي يعطل الرب عن صفاته هذا هو الموحد، والذي يثبتها أن هذا مشرك. يعني هذه بعض التقسيمات التي توجد. وكذلك هناك جماعة التبليغ، الجماعة المعروفة المشهورة، مع الأسف أن هؤلاء يعني من أجهل الناس بالتوحيد، وهم على طريقة الأشاعرة فيما يتعلق بالتوحيد، فهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. ولذلك فيعرفون التوحيد في كتبهم ومراجعهم أنه إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أنه الخالق الرازق المحيي المميت. وهم لا يعرفون من التوحيد إلا الربوبية، وهم جماعة دعوة، فكيف يدعون إلى الله وهم لا يعرفون التوحيد ولا يدعون إليه؟ إذن يعني هذه بعض التنبيهات المتعلقة ببعض التقسيمات التي عند أهل البدع. لعلنا بهذا نختم الكلام على العبادة وعلى التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.